يقول السائل، يقول إذا كنت في صلاة النافلة وجاء وقيمة الصلاة المفروضة وأنا في الركعة الأولى، هل أكمل أم أقطع الصلاة؟ أما إذا كنت لم تركع فالأولى أنك تقطع الصلاة، تسلم وتكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام. وأما إذا كنت قد صليت ركعة فالركعة الثالثة أدها خفيفة، لا سيما إذا علمت أن الإمام يترسل ولا يستعجل والمؤذن الذي يقيم كذلك. أما إذا علمت وغلب على ظنك أنه يفوتك من الصلاة شيء فسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني المفروضة. أما أنك تكبر هذا قطعا لا يجوز، وصلاتك باطلة لو كبرت وقد أقام. وقد سمعنا أن بعض الناس عندهم تعصب ويعتقدون أنه مذهب إمامهم، وما أظن أن الإمام يرضى بذلك، أنهم إذا دخلوا لصلاة الفجر والإمام يصلي كبر يصلون سنة الفجر، هذا خطأ وصلاتهم باطلة وهم مخطئون وتعصبهم لا, لا, لا يقرون عليه، وما أظن إمامهم يرضى بهذا. فليس كل ما ينسب للمذهب الفلاني أنه قول الإمام أبدا. يقول السائل، شريت سلعة ولم أدفع سعرها كاملا، فقال لي صاحبها تعال من الغد، قال وأتيته من الغد ولم أجده إلى الآن، فماذا أفعل؟ إيش؟ اشترى سلعة ولم يدفع سعرها كاملا، فقال صاحب السلعة تعال من الغد واحضر لي باقي المبلغ، وجاء من الغد ولم يجده. يعني هو ليس صاحب محل، إذا كان يعني باصم برا ابحث عنه أكثر من يوم، ابحث عنه حتى تيأس، فإذا يأس من وجوده تصدق بقيمة السلعة على نية صاحبه. فلو وجدت صاحبها يوم من الدهر فأخبره وخيره بين أن تعطيه الثمن وبين أن تمضي الصدقة له. يقول سائل، إذا سافرت من مكان سكني إلى مدينة أخرى تبعد 10 كيلو، هل وجاء وقت الظهر، هل أصليها قصرا أم ماذا؟ لا لا، 10 كيلو ولا 70 كيلو، حتى 70 كيلو ما تعد سفر. علماؤنا ذكروا أن يعني في المسافات وذكر وتحديدها أنها أقل ما يكون 80 كيلو. يقول السائل، ما حكم صيام الصائم إذا احتلم؟ ما يضر، يعني هذا شيء ليس بيده، إنما إذا عبثت وفعلت شيئا أنت تتعمده فإنه يفسد صيامك. أما الاحتلام ما عليك إلا أن تغتسل تتطهر من أجل الصلاة. يقول السائل، أنه تزوج منذ 16 عاما ولم يرزق بولد، وتعالج كثيرا، ثم قيل له أنه قد يحصل له ذلك عن طريق طفل الأنابيب، يقول هل أقدم عليه؟ والله ما أدري، أنا يقولون أن كبار العلماء أو يعني مجموعة من العلماء أنهم أصدروا فتوى بجوازها بشروط، اذهب واسأل عن هذه الشروط وتأكد منها، فإذا رأيت أنك تقدم أولا تستخير الله عز وجل، فإذا اطمأن قلبك لفعلها طبق الشروط واستعن بالله، استخر الله، فإنك لا تدري أي الخير بوجود نسل أو بعدمه. يقول السائل، ما حكم استعمال ماء البحر الميت وطينه في العلاج، وما حكم الذهاب إليه؟ ما حكم استعمال ماء البحر الميت وطينه في العلاج؟ والله ما أدري، أنا يعني هذا الشيء ما أدري، نسمع أنه بعض الناس يزعمون أن فيه علاج، لكنه ما دام أنه بلاد أو مكان بلاد غضب الله عليهم وترك هذا البحر آية وعلامة وموعظة وذكرى، ما أعلم أن مثل هذا المكان يكون فيه خير وبركة وفائدة، والعلم عند الله. يقول السائل: هل ما حكم تكني بأبي القاسم؟ العلماء ذكروا خلاف هل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، هل كان ذلك في حياته أو في حياته وبعد وفاته؟ فالله أعلم أنه كان في حياته، لأنه ربما حصل أن رجلا يسمى يكنى بأبي القاسم، لأنه حصل هذا أنه نادى رجل ولده وأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه يناديه، فلذلك قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فالله أعلم أن ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا بأس به، والعلم عند الله. يقول السائل: السلام عليكم، يقول أنه من أهل الطائف، أتيت إلى المدينة للزيارة، هل لي أن أخذ عمرة منها هنا؟ إذا نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد المواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا عمرة. لا يحل لك إذا كنت قاصد مكة تريد عمرة، فلا يحل لك أن تعد ميقات المدينة إلا وأنت محرم، سواء أنت من أهل مكة ولا من أهل الطائف، ما دمت قاصد مكة الآن عازم على عمرة، فلا تذهب إلا وأنت محرم من ميقات المدينة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم زيارة القبور للنساء مع الدليل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولما رأى نساء يمشين مع الجنازة قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. فعلى كل حال، لما قد يترتب على ذلك من تكشف حينما يحصل منها تأثر وصراخ وصياح، وربما أيضا يحصل يعني أولا فيها نوع من النياحة، والتكشف يحصل منه الفتنة. وفي الجملة على كل حال يحرم على المرأة أن تقصد زيارة المقابر، لكن لو مرت من غير عمد من عند المقبرة وسلمت وهي ماشية فلا حرج إن شاء الله في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.